لا طبيعة ولا علة. الشرح: الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، وعرفها بعضهم بأنها العالم. يعني لا يقال الطبيعة هي خلقت العالم، ولا يقال الله تعالى هو علة وجود العالم. إن العلة تأتي لمعنى السبب وتأتي لمعنى المرض، ولا يصح أن يطلق على الله أنه سبب، ولا يصح أن يطلق عليه أنه مرض. من سمى الله سببا أو علة كفر. فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. وأما الطبائع الأربعة فهي الحرارة، هذه بتكون في المخلوقات، والبرودة والرطوبة واليبوس. وأما العلة فهي السبب، وهي عندهم يعني عند العلماء مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم. فحركة الإصبع عندهم علة لحركة الخاتم، لأن حركة الخاتم تدفع حركة الإصبع. يعني الإصبع ليس له إرادة في حركة الخاتم. إذا واحد حرك إصبعه وفيه خاتم، بسبب تحرك الإصبع تحرك الخاتم. فلا يقال الله سبب وجود العالم، ولا يقال الله علة وجود العالم. يقال الله أوجد العالم بإرادته. هذه العبارة الصحيحة. قال الشيخ رحمه الله: بل دخوله في الوجود، يعني دخول العالم في الوجود، بمشيئة الله وقدرته، بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ الشرح: أن كل ما دخل في الوجود، أي وجد بعد أن كان معدوما من الأعيان أي الأجسام ونحوها أي الجواهر، مما يقوم بذاته والأعمال ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، والنوايا والخواطر التي لا نملك منعها من أن ترد، هو بخلق الله تعالى. الخواطر جمع خاطر، والخاطر هو الشيء الذي يرد على قلبنا بلا إرادة منا، وليس في وسعنا أن نمنع وروده على قلبنا. ما هو الذي في وسعنا؟ في وسعنا أن لا نعمل بمقتضى الخاطر، هذا في وسعنا، لكن ليس في وسعنا أن نمنع وروده على قلبنا. لذلك لا يكتب علينا معصية إذا ورد على قلبنا خاطر قبيح. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه فقالوا له: يا رسول الله، إنه يحصل في نفوسنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فذاك صريح الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ عم يقولون يشكون للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرد على قلبهم خواطر قبيحة، لكن هم يكرهونها، لأنهم قالوا له: يتعاظم على أحدنا أن يذكره، معناه نجد كراهية ذلك. فالرسول قال: وقد وجدتم ذلك، أي كراهية الخواطر القبيحة. قالوا: نعم. قال: فذاك صريح الإيمان، يعني لا يضركم وأنتم مؤمنون، وأنتم تثابون لكونكم كرهتم الخواطر القبيحة ولم تعملوا بها. فهذا الذي يميز الخاطر عن الشك. الشك يكون بإرادة من الشخص، لما واحد يقول في قلبه بإرادة منه: الله موجود أو غير موجود، يقول: أنا أشك في هذا. هذا بإرادة. أما لما يأتي على قلبه خاطر يقول له: هل الله موجود أم لا، فهو يعتقد أن الله موجود، فلا يلتفت إليه، لا يضره، بل يثاب لكراهيته الخاطر القبيح. فالشخص الذي تعلمونه الدين لما يكثر عليه الوسواس، علموه أن الخاطر أنت لا تحاسب عليه ما لم تعمل بمقتضاه. إن كان الخاطر قبيحا لا تحاسب عليه، أي لا يكتب عليك ذنب لوروده على قلبك، فلذلك أنت لا تفكر فيه ولا تعمل من الخاطر سؤالا. كثير من الناس إذا جاءهم خاطر قبيح يصير هذا الخاطر عندهم سؤالا للذي يدرسهم، ما حكم الذي يقول كذا؟ يكون هو بدأ بخاطر، فيسأل هل قال أحد ذلك؟ أقول لا، شيء خطر على قلبي وصرت أنا بدي أسأل السؤال. فحتى يرتاح قول له الخاطر القبيح لا يضرك ما لم تعمل بمقتضاه فعلا أو قولا، فإذا طردته وكرهته فأنت مثاب على ذلك. فأرح نفسك وأرح من يدرسك، لا تجعل من الخاطر القبيح سؤالا. وهذا موافق ومنسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء، وليس معنى كيف يشاء، وليس معنى الحديث وصف الله بالجارحة كما زعمت المشبهة، إنما هو بمعنى التقريب، أي أن الله يتصرف بقلوب عباده كما يشاء من غير أن يلحقه تعب ومشقة، بل بمحض إرادته الأزلية وقدرته الأزلية يحدثها من العدم إلى الوجود. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم والبيهقي والحاكم. فيدخل في ذلك أعمال العباد الاختيارية وغير الاختيارية، وخالفت في ذلك المعتزلة، أي في أفعال العباد الاختيارية، فقالت: إن العبد هو خالقها، فكفرهم العلماء المحققون كأبي منصور البغدادي والإمام البلقيني، وهو من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية، والإمام أبي الحسن شيث بن إبراهيم المالكي وغيرهم. وكذبت في ذلك المعتزلة قول الله تعالى: وخلق كل شيء، وقوله: هل من خالق غير الله، وغيرهما. ومعنى الخلق هنا الإبراز من العدم إلى الوجود، ولفظة شيء في هذا الموضع شاملة لكل ما دخل في الوجود. هذه العقيدة صارت تدرس اليوم في الأزهر، عقيدة المعتزلة، منذ أكثر من 20 سنة. كان واحد من المشايخ المشهورين في بيروت في مجلس فيه الشيخ عبد الله حفظه الله، فقال ذاك الشيخ وقد تخرج من الأزهر من كلية أصول الدين، قال: الأزهر اليوم يقرر عقيدة المعتزلة أن الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. فقال له الشيخ عبد الله: هذا شرك، فسكت. ثم هذا الرجل صار مفتي لبنان بعد هذا، وكان على عقيدة المعتزلة، يقول: الإنسان هو يخلق أعمال نفسه. فصارت كلية أصول الدين تخرج ضد أصول الدين، تخرج أناسا ضد أصول الدين، الذي يقول الإنسان يخلق أعمال نفسه هذا ضد أصول الدين. وكان شيخ يدرسنا في الأزهر أيضا، مرة ناقشته في هذه المسألة وأخذت له الأدلة، الشيخ أملى علي صحيفة فيها أدلة من القرآن والحديث والعقل، فلما ما وجد جوابا آيات وأحاديث، فقال لي: بص يا ابني، أنت لما تقول الله أكبر وتركع، من اللي خلق الركوع؟ أنت اللي خلقته، والعياذ بالله. وهو كان يدرسنا باسم أنه يدرسنا التوحيد هذا الشيخ، وفي الأزهر. فمعناه أن الأزهر خرب إلا من قلة رحمه الله تعالى، كأحبابنا الذين يدرسون هناك ومن كان على هذه الصفة، وإلا كثير من الناس يذهبون إلى الأزهر يعودون منحلين من الدين، لأنهم يعتقدون اعتقادات فاسدة مثل هذا الاعتقاد. ودكتور آخر في الأزهر كان يعلمنا باسم أنه يعلمنا اللغة العربية، قال: الرسول شبه الله بالقمر، لأن القمر إذا نظرت إليه بصرك لا ينزعج، ولم يشبهه بالشمس، لأنك إذا نظرت إلى الشمس نظرك ينزعج. وهذا أيضا دكتور في الأزهر كان يدرسنا، وهذه عقيدة كفرية، الرسول لا يشبه الله لا بالشمس ولا بالقمر ولا بشيء من خلقه، الرسول جاء بالتوحيد. قال الشيخ رحمه الله: قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار لخلق الله تعالى، فليس للعبد إلا الكسب. الكسب معناه توجيه العبد قصده نحو العمل. فنحن نقول: أهل السنة يقولون العبد يفعل والله يخلق، العبد يفعل والله يخلق، العبد ليس له حظ في الخلق، إنما حظه في توجيه القصد الذي هو يسمى كسبا عند علماء التوحيد. العبد يسمى مظهرا لاكتساب العمل، لا يسمى خالقا لعمله، العبد مظهر لاكتساب العمل، الله يجعل هذا العمل يظهر في هذا العبد إذا وجه العبد قصده نحو العمل، إن شاء الله أن يكون، إن شاء الله أن يكون وجه العبد قصده نحو العمل فيوجده الله عند ذلك. لا يستقيم الأمر إلا بهذه العقيدة. أما أن يعتقد الشخص أن العبد يخلق فعلا ما فهذا شرك. لو كان العبد يخلق فعله، يقول الله تعالى لنبيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تقليب القلب الله نسبه إلى نفسه على معنى أنه هو يخلقه، وتقليب القلب أكثر من حركة الجوارح، أنت تقلب قلبك أكثر مما تحرك جوارحك، وتقلب طرفك وأنت مستيقظ أكثر مما تحرك بقية جسمك. الله نسب هذا إلى نفسه على معنى أنه هو يخلق هذا. ونقلب أفئدتهم أي قلوبهم، الله يقلبها، وأبصارهم تقليب البصر كمان الله هو يخلقه. فإذا كان هذا الذي هو يحصل منك كثيرا الله خالقه، والذي هو يخفى على كثير من الناس، أكثر الناس لا يعلمون بأي شيء يتقلب قلبك، الله نسبه إلى نفسه أنه هو خالقه، فكيف بالأعمال الظاهرة؟ والأعمال الظاهرة أيضا الله تعالى ساق الكل في مساق واحد ونسبها إلى نفسه، فقال قل إن صلاتي ونسكي، هذه أعمال ظاهرة، الصلاة عمل ظاهر، هذا ضد اللي قاله هذا الشيخ اللي عم يعلمنا باسم التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح الذي يذبح في الحج، ومحياي ومماتي، الصلاة عمل ظاهر اختياري، والنسك عمل ظاهر اختياري لك فيه اختيار، والمحيا والممات لا فعل لك فيه بالمرة. هذا العمل الذي هو المحيا والممات أنت ليس لك فيه فعل، أنت الله يحييك ويميتك ليس لك فيه فعل. الله قال لله رب العالمين لا شريك له، قال لله رب العالمين وقال لا شريك له، يعني لا أحد يشارك الله في ذلك. هاي مهم كثير أنكم تحفظوها، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا توحيد. هذه المسألة هي أهم مسألة في الاعتقاد بعد مسألة تنزيه الله، بعد معرفة الله والرسول أهم مسألة في الاعتقاد هذه المسألة، هي اعتقاد أن العبد لا يخلق فعله، أن الله هو خالق كل شيء، خالق الأجسام وخالق الأفعال، هذه أهم مسألة في التوحيد بعد تلك المسألة التي هي تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هذا معنى يفعل، شو يعني يفعل؟ يعني يكتسب، يوجه قصده نحو العمل فيكون مظهرا للعمل، هذا فعل العبد. والله يخلق يعني يبرز عمل العبد من العدم إلى الوجود. حتى شو معنى الله يخلق؟ ليس معناه أن الله الآن يكتسب صفة التخليق، الله تعالى صفة التخليق له أزليا، لكن الحادث هو المخلوق. نقول تخليق الله أزلي والمخلوق حادث، كما نقول إحياء الله أزلي والمحيا حادث، الإحياء والإماتة، ليس الله المحيي المميت، الرازق، الرزق الذي هو صفة الله أزلي، الإحياء الذي هو صفة الله أزلية، والإماتة كذلك. ما هو الحادث؟ المحيا والممات والمرزوق والرزق، كل هذه حوادث، أما صفة الله فهي أزلية، الله تعالى له تخليق أزلي، المخلوق حادث. كما لما نقول كل شيء يوجد بتقدير الله، تقدير الله أزلي، ما هو الحادث؟ المقدور، المخلوق هو الحادث. لا نقول اكتسب الله صفة القدرة بظهور المقدور للوجود، لا، الله موصوف بصفة القدرة، هذا المقدور الآن ظهر وهو ما وجد إلا بتخليق الله وبتقدير الله، بقضاء الله وبتقدير الله. فهذه مسألة مهمة حتى لا يظن ظان أن الله يكتسب الصفة بوجود المخلوق. لذلك في الطحاوي يقول عن رب العالمين أنه الرب وأنه الخالق ولا مخلوق، وأنه الرب ولا مربوب. ليس بإظهار البرية استفاد اسم الخالق، يعني الله ليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو موصوف بأنه الخالق قبل وجود الخلق. لا يقال إن الله صار مستحق اسم الخالق بوجود الخلق، لا، هو مستحق ذلك، يوصف بأنه خالق قبل وجود المخلوقين. هذه مسألة مهمة، لأنه لا يجوز على الله أن يكتسب صفة جديدة، لأن اكتساب الصفة معناه تغير، والتغير أكبر علامات الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. لذلك لا يجوز على الله أن يكتسب وصفا جديدا. لا يقال الله الآن يعلم ماذا سيحصل، لا، مثل ما بيحصل من بعض الجهال يقول عم يبتلينا لا يشوف نصبر ولا لا. بعض الجهال هكذا يقولون، يقولون الله عم يمتحنكم بيبتليكم لا يشوف تصبر ولا لا. لا يقال عن الله هذا، الله يمتحننا بمعنى يبتلينا ليظهر للعباد الصابر من غير الصابر، المجاهد من غير المجاهد، ليظهر للعباد. ليش ليظهر للعباد؟ فبهذا يظهر العدل، لما هذا يعاقب، الظالم يعاقب، الذي اعترض على الله يعاقب، وذاك يثاب، هذا فيه إظهار لعدل الله. الله لا يحتاج لهذا ليعلم من يكون صالحا ومن يكون طالحا، لأن الله لا يخفى عليه شيء. هذه المسألة مهمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب معناه ليظهر لكم الخبيث من الطيب. نقول له هذا امتحان لتصبره، بس مش على معنى ليعرف الله، ليعلم الله، لا، صيغة ليعلم الله هذه ما بنستعملها، لأن الله عالم بكل شيء. بس إذا أعطي له هذا امتحان بمعنى ابتلاء ما في ضرر، الله يبتلينا في هذه الدنيا، الامتحان معناه الابتلاء، هذا معناه، الله يبتلينا في هذه الدنيا بأشياء كثيرة ليظهر الصابر منا من غيره، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هم مش معناته حتى ينكشف لنا، لا، حتى نظهر المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم. لكن كثير من الناس جهال يقرؤون القرآن ويفسرونه على الظاهر كما هم يتخيلون. قلت لكم واحد أخبرني هنا في بيروت عن رجل متعالم، قال القرآن عربي ونحن عرب، كيف ما بدنا نفهم القرآن ونفسره هكذا؟ قال نحن عرب، لكن أين نحن من العربية اليوم؟ نحن بعاد كثير عن اللغة العربية اليوم، حتى الذين كانوا يعرفون العربية ما كانوا يفسرون القرآن كما يخطر في بالهم إلا بالنقل، العلم الصحيح. أليس أبو بكر سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ فقال لا أدري، مع أنه أبو بكر عالم باللغة العربية وأفضل الصحابة وأتقى الصحابة، ما قال أنا بما أنني عربي وقوي في العربية أقول، قال لا أدري. ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ ما تجرب. هلأ بعض الناس أخبرني منذ نحو 10 أيام عن شخص دكتور، سأل واحد مدرس من أحبابنا، قال له ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ فقال له بأيد أي بقدرة، بقوة، قوة معناها قدرة، وإنا لموسعون معناها وإنا لقادرون. لأنه هلأ بعض المتفلسفين يقول له موسعون يعني العالم متوسع دائما، هذول اللي على زعمهم من الفسر القرآن بهن بيقولوا عم يفسروا على ما يوافق العلم. العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، القرآن هو العلم، مش نحن منجيب القرآن منشوف سؤال الكفار منحاول نطبق القرآن على قول الكفار ليوافق القرآن قول الكفار، لا منشوف هدول شو عم يحكوا. إذا وافق القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك منور هذا الكلام ماشي حاله. أما نحن ما بنعمل مثل ما هدول بيعملوا، بيحاولوا كل آيات القرآن وكلام الرسول يخلوه متماشي مع كلام الكفار، بيقولوا حتى يكون القرآن موافق للعلم. فما هو جوابكم؟ أنتم تعلمتم. الجواب هو ما قاله شيخنا حفظه الله، قال القرآن هو العلم، القرآن هو العلم. مش نحن منقول مثل ما قال هذا محمد سعيد رمضان البوطي، قال أنا أقولها صراحة إذا وافق القرآن النظريات العلمية فذاك الأمر، وإذا خالف النظريات العلمية قال أنا أترك القرآن وأخذ بالعلم. القرآن هو العلم، احفظوها هذه الجملة، القرآن هو العلم. ما بقول أنا النظريات العلمية إذا وافقت القرآن وإذا خالفت القرآن، القرآن هو الأصل هو المرجع هو العلم. فأنا بقول كلام هؤلاء إذا وافق القرآن ماشي حق، أما إذا خالف القرآن شو بعمل؟ أنا مسلم، هذا كتاب أنزله الله على سيدنا محمد ليعمل به، هذا كلام الله. ما بقول أنا إذا وافق وإذا ما وافق، بقول هذا كلام الله هو الحق هو العلم. هيك المؤمن بيقول، هذا يدعي أنه دكتور أنه يعلم الناس الدين، قال لهم أنا بترك القرآن وبيأخذ بالنظريات العلمية والعياذ بالله. هذا لا يفهم ما معنى العلم، لا يعرف ما معنى العلم. شو العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. حتى توجيه القصد بخلق الله، كل شيء بخلق الله. ما نحن قلنا قال أهل السنة، حطيناها درس بالإذاعة من كلام شيخنا حفظه الله، قالوا لو عذب الله الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء وكل الإنس وكل الجن لا يكون ظالما، لأن هذا خلقه ملكه يتصرف في خلقه كما يشاء، لكن هو لا يفعل، هو لا يكون ظالما لو عذبهم، لكن هو لا يفعل. ليش لا يفعل؟ لأنه وعد ووعده لا يتخلف، وعد أنه لا يعذب الملائكة ولا يعذب الأنبياء ولا يعذب الأولياء ولا يعذب الصالحين، عشان هيك لا يفعل. بس ما منقول إذا فعل بيكون ظالم، لا ليس ظالما، لأن الظلم شو معناته؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، الله لا يتصور منهم وضع الشيء في غير محله. إذا واحد تصرف في ملك غيره بلا حق، أخذ له ماله بدون حق، شو منقول عنه؟ ظلمه، أخذ له ماله. كل شيء ملك لمن؟ لله. فإذا تصرف فهو متصرف فيما هو ملك له، فلا يكون ظالما. بس ما هو لما يكون الشخص ما درس العلم عند أهله، ما درس التوحيد، ما تفقه عند أهل الفقه، يحصل منه مثل هالكلمات، لأنه ما عرف مثل هذاك، ما بيعرف شو يعني العلم. وهذا الذي يقول ضد ذلك لا يعرف ما هو التوحيد، هذا اللي عم يقول لي أنت خلقت الركوع، ما عرف التوحيد، ما عرف الإسلام، بس عرف اسم بس ما عرف التوحيد. وهذا اللي قلت لكم عنه الأسبوع الماضي، يشار إليه بالبنان في سوريا، قال الرسول صلى على المنافق، هو عارفين أنه منافق، كفر هذا كائنا من كان. هذا الرجل عمره حوالي 90 سنة هلأ صار، ومع ذلك راح إليه واحد من أحبابنا وكلمه بلطف، شو كان جوابه؟ هو عم يقول له إذا كنت قلت هذا فارجع عنه، لأن هذا ضد الشرع ضد الدين، وإذا كنت لم تقل. كلنا نتمنى أن يكون ما قال، لما هو عم يحكي معه طبعا نتمنى أن لا يكون قال، فانفي ذلك عنك لأنه ينسب إليك. فقال له بل قلته هذا هو الفقه، هو لأنه بيدعي أنه فقيه حنفي. فمثل هؤلاء شو بينقال؟ يعني هدول ما درسوا العلم عند أهل العلم، أو درسوا فخالفوه، يعني واحد من اثنين، بس أغلبهم ما درسوا العلم. قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى، فليس للعبد إلا الكسر، وأما الخلق فليس لغير الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الشرح: الضرب هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل، اللي هو الرمي هو ضرب، بس قد يحصل كسر وقد ما يحصل. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر. يعني شو بيصير بالزجاج؟ يتشقق، وأما الانكسار فما يحصل من الأثر في الزجاج. أما اللي قبله شو هو؟ فعل العبد اللي كان مؤثر على الزجاج. الأخير هو التشقق الذي حصل في الزجاج. يعني هالتفصيل اللي عم يفصله النسفي يقصد من ذلك أن يبين لك أن كل شيء بخلق الله، كله اللي عمله العبد والشيء اللي تأثر في الزجاج، الأثر اللي حصل في الزجاج بسبب فعل العبد والشقوق التي حصلت، كل هذا بخلق الله. فما يحصل من الأثر في الزجاج فليس للعبد من عمله إلا الكسب. حتى هون إذا واحد سألك وما هو الكسب، بتقول له وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. فبيقول لك طب هذا مين خلقه؟ شو بتقول له؟ الله. بعد نرجع بنقول الله خلقه، وهذا لا يكون ظلما. لأنه كيف بيقولوا بعض الملاحدة، يقول لك إذا كان الله هو خلق عمل العبد ثم كيف يعاقبه عليه وهو خلقه منه؟ نرجع للي قلناه بالأول، هذا العبد ملك لمن؟ لله. فإذا تصرف الله به كما شاء لا يكون ظالما، لأنه يتصرف في ملكه. فبعض الملاحدة شو بيقول لك؟ بيقول لك طب إذا أنا عندي عبدان فقطعت رأس واحد منهما وتركت الآخر، طب هدول العبدين ملكي، بكون ظالم ولا لا؟ بتقول له هذا قياس مع الفارق، لا يقاس الخالق على المخلوق. أنت هذا العبد الذي ملكته في الحقيقة هو ملك لله. نحن ملكنا لما نملك اسمه ملك مجازي، أما الملك الحقيقي لمن؟ لله. لذلك إذا تلاحظوا بالآية اللي قرأناها بهذاك الدرس، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قلنا هنا نفي وإثبات. فلولا التأويل لكان في الظاهر تناقض، ما بيجوز يكون في القرآن تناقض في الحقيقة. فشو بيكون المعنى؟ وما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى خلقا. فهيك بيكون المعنى واضح جدا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهون بنجاوبه هيك، بنقول له هذا قياس مع الفارق، لا يقاس الخالق على المخلوق. إياك أن تقيس رب العالمين على نفسك، هذا قياس شيطاني. أنت ما ملكك الله إياه يجب عليك أن تطيع ربك فيه وألا تخالف ما أمرك. أما الله فلا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، فلا يقاس على المخلوق. شفت الفرق بين كلامه اللي عم يقوله؟ هو عم يقول لك إذا عندي عبدان قطعت رأس واحد وتركت الثاني ما بكون ظالم؟ بقول له بلى بتكون ظالم، لأنه ليس لك أن تفعل ذلك. إذا واحد عنده مال له أن يحرقه؟ لا، ليس له أن يحرقه. ليش؟ لأن الله نهاه عن ذلك، لأنه يتوجه إليه أمر ونهي. أما الله ما بيتوجه له أمر ونهي من غيره. الله هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. فلا يقاس رب العالمين على الإنسان، على المخلوق. وبهذا وقعت المعتزلة في الكفر. المعتزلة يقولون نريد أن ننسب العدل إلى الله، لذلك نقول الإنسان هو خلق الشر وليس الله خالقه، لأنه لو كان الله خالقه ثم يعاقب عبده عليه لكان ظالما، وهذا كفر. فما هو جوابنا؟ أن الله تبارك وتعالى هو خالق فعل العبد إن كان خيرا أو شرا، وهو يعاقب العبد على الشر ولا يكون ظالما، بل يكون حكمه عدل، لأن الله عدل في حكمه لا يكون ظالما. أما هم يقولون نحن نريد أن ننسب الله إلى العدل ونريد أن ننزهه عن الظلم، لذلك نقول العبد يخلق الشر وليس الله خالق الشر، وهذا كفر. قال تعالى لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. قوله تعالى لها ما كسبت أي للنفس جزاء ما عملته من عمل الخير، أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت أي عليها وبال ما اكتسبته من عمل الشر، أي يضرها ذلك. فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به، وأثبت للعبد الكسب لها ما كسبت. وهذا هو المذهب الحق، ومن أوضح الأدلة على مذهب أهل الحق، أي على أن العباد لا يخلقون شيئا من أفعالهم، قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كلكم احفظوها هذه. فإن القتل للكفار حصل منهم ونسبه الله إليهم من حيث الظاهر أي الكسب، ونفاه عنهم من حيث التكوين، كذلك رمي الرسول بالحصى الذي ملأ أعينهم فانهزموا، حصل من الرسول كسبا فنسبه الله إليه من حيث الكسب، ونفى عنهم من حيث التكوين أن يكون خالقا لرميه، لأنه وما رميت إذ رميت، يعني هون وما رميت نفاه، نفى أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم خلق الرمية. إذ رميت يعني إذ اكتسبت الرمية، لأن الرسول فعل ذلك يعني ظهر عليه هذا العمل، ولكن الله رمى أي هو خلق ذلك. والمعتزلة يعني يأتون أحيانا بشيء من القرآن أو كلام الرسول للتمويه على الناس، يقولون لهم هذا دليل على ذلك كذا وكذا. وأهل الحق ردوا على كل شبه المعتزلة وأفحموهم بفضل الله تعالى. يوجد آية في القرآن يستدل بها المعتزلة على مقالاتهم الفاسدة، وهي لا تفيد ما هم يقولون. الله قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا ها، معناه السيئة أنت فعلتها أي خلقتها، وأما الحسنة فهي بخلق الله. فالجواب أن الحسنة هنا بمعنى النعمة، والسيئة بمعنى النقمة، أي ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله، أي جزاء الإحسان الذي فعلته الله أفاض عليك هذه النعمة. وما أصابك من سيئة أي نقمة فمن نفسك، أي هذا جزاء ما كسبت يداك، ما عملت من الشر الله يعاقبك عليه بإظهار النقمة، وما عملت من الخير الله يثيبك بالنعمة. هذا معنى الآية. ليس معنى الآية أن الله يخلق الحسنات والعبد يخلق السيئات، لا، الله يخلق الحسنات والسيئات، يخلق كل أفعال العباد إن كانت خيرا وإن كانت شرا. قال الشيخ رحمه الله: وكلامه أي كلام الله قديم يعني أزلي كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين أي لا يشابه، مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات العبد فهو جسمه، إذا قيل ذاتك يعني جسمك، ذاتك يعني جسمك. أما إذا قيل ذات الله فمعناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق والصفات والأفعال. أما فعل الله منقول مثل ما قال البخاري وأبو حنيفة: فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. مثل ما هلا شرحنا، التخليق صفة لله، صفة لله أزلية. ما هو الحادث؟ المخلوق. نحن منقول التخليق صفة لله أزلية والحادث هو المخلوق، ومنقول الله يرى ذاته في الأزل لأن ذات الله أزلي، ومنقول رأى الله ذاته في الأزل والله يرى ذاته في الأزل. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الشيء المخلوق نقول الله يرى برؤيته الأزلية العالم، لا نقول يرى العالم في الأزل، لأن هذا يوهم أزلية العالم، العالم حادث مخلوق، لكن الله يراه برؤية أزلية. فمنقول الله يرى برؤيته الأزلية العالم، ما منقول يرى العالم في الأزل، لأن هذا يعطي معنى أن العالم صار أزليا، ولا شيء أزلي سوى الله، كل صفات الله أزلية، الله أزلي وصفاته أزلية. سبحانه أي ينزهه، وتعالى يعني ينزهه عما يقول الظالمون، هنا معناه الكافرون علوا كبيرا. الشرح أن كلام الله وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه، هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة، فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة، ولا يبتدأ ولا يختتم. الشيء الأزلي ما بصير يكون صوت، لأن الصوت يكون من استقراك الأجرام وانسلال الهواء لما يصطدموا الجسمان ببعضهم وينسل الهواء بيطلع صوت، فلا يجوز أن يكون كلام الله صوتا. والحرف يدخله التعاقب، تعاقب شيء قبل شيء يعني، فلا يجوز أن يكون كلام الله حرفا كان عربي أو غير عربي. وهذا مهم بيانه للناس، لأن الأولاد الذين لا يدرسون هؤلاء الصغار، وقد شرح لبعضهم هذا التنزيه، قال بعضهم كنا نظن أن الرسول أن الله تعالى كان يكلم الرسول كما نحن يكلم بعضنا بعضا، يعني بالحرف والصوت. إذا لم يشرح له وسوس له الشيطان قد يعتقد ذلك، وقد اعتقده بعضهم، ظن بعضهم أن الله يتلو القرآن كما نحن نتلو القرآن، كان يتلوه على محمد كما يتلو أحدنا القرآن على الأستاذ، وهذا كفر. فإذا قلنا لا يجوز أن يكون كلامه صوتا، لأن الصوت يكون من اصطدام اصطقاق الأجرام وانسلال الهواء، ولا يجوز أن يكون حرفا لأن الحرف يدخله التعاقب، ولا يجوز أن يكون لغة لأن اللغات مخلوقة. اللغات هل هي أزلية؟ لا، حادثة. فإذا كانت حادثة لا يجوز أن تكون صفة لله، لأن الله لا يوصف بصفة حادثة أي مخلوقة. ولا يجوز أن يبتدأ أو يختتم، لأن الذي يبتدأ ويختتم ماذا يكون؟ يكون مخلوقا حادثا. لذلك نحن نقول مكابرة للعيان أن يقول الشخص اللفظ المنزل ليس حادثا، لأنه مبتدأ ومختتم، تبدأه بالباء وتنتهي به بحرف السين، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الأخير تقول من الجنة والناس، هذا ابتدأ واختتم، فهو لفظ مخلوق، حروف مخلوقة. ثم يدل على ذلك قيامها بي وأنا مخلوق، أليس يكون في صدري ويقوم على لساني وينطبع على الكتاب ويكتب بالقلم؟ هذا الذي يكتب بالقلم ويكون في صدري شو بده يكون؟ ويتلى بلساني وأنا مخلوق شو بده يكون؟ هذا شيء مخلوق. ولذلك لا يقال عن الله ناطق، بل يقال متكلم، لأنه لا يتكلم بحرف وصوت، بل يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتية فهي أزلية ليس بحرف ولا صوت. يعني إذا واحد عم يتكلم بقول القرآن ويريد بلفظة القرآن الكلام الذاتية، فأكيد كلام الله الذاتي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العربي وبعضه بالعبرانية اللي هو التوراة وبعضه بالسريانية اللي هو الإنجيل الأصلي، فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر. لذلك نقول عنه كلام الله. نقول عنه كلام الله ليش؟ لأنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر، ولأنه عبارة عن صفة الله الأزلية الأبدية. يقول العلماء ولتقريب ذلك إلى الفهم يقال لو كتبت حروف لفظ الجلالة على لوح أو ورقة فقيل ما هذا؟ فالجواب أن يقال الله. فليس معنى ذلك أن هذه الحروف هي ذات الخالق، لا، إنما معنى ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الخالق. وكذلك حروف القرآن الكريم هي عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت. لكن إذا واحد قال لك طب ليش الإمام أحمد كما يقبل يقول القرآن مخلوق؟ لأن الإمام أحمد ما قبل ذلك حتى لا يتوهم أن الله تقوم به صفة حادثة، فكان يرفض أن يقول القرآن مخلوق هيك ويسكت. أما عند البيان والتعليم فيقال القرآن مثل ما قلنا إذا أريد به هذا اللفظ المنزل فلا شك أنه مخلوق، لا شك أنه مخلوق. الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم. هل الله يسمى رسولا كريما؟ لا. من هو الرسول الكريم؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم، عم بيقول عن القرآن. إذا كان قول رسول كريم يعني هذا اللفظ مخلوق، قول جبريل شو بده يكون؟ مخلوق. بعدين بيّن الله أنه جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو اللي ذي قوة عند ذي العرش؟ أي خالق العرش، مكين متمكن له درجة عالية، مطاع ثم أمين يطيعه، الملائكة يطيعونه، ملائكة السماء يطيعونه، هو يبلغهم الوحي ويبلغهم الأوامر أن الله يأمركم بكذا. فهذا الوصف عن مين؟ عن جبريل عليه السلام. الله قال إنه لقول رسول كريم، معناته جبريل هو الذي قرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الكلام اللي عم بيقرأه جبريل بده يكون مخلوق. فعند البيان منقول إذا أريد به اللفظ المنزل فلا شك أنه مخلوق، وإذا أريد به صفة الله فلا شك أن صفة الله ليست مخلوقة. بس الإمام أحمد رضي الله عنه ما رضي أن يقول هذه العبارة القرآن مخلوق ويسكت، وعذب على ذلك حتى أتي ب150 جلادا تعاقبوا على ضربه بسبب أنه ما رضي أن يقول هذه المقالة، لأنه الخليفة في ذلك الوقت كان متأثرا بمقولات المعتزلة، وما رضي وحبس وضرب، وما رضي حفاظا على عقيدة المسلمين حتى لا يعتقد معتقد أن الله يوصف بصفة حادثة. أما عند البيان الإمام أحمد مثل سائر الأئمة طبعا حيقول أن القرآن له إطلاقان مثل ما هلأ بينا، فهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام قائمة بذات الله يقال لها كلام الله. هم معنى القائمة بذات الله أي ثابتة له، مش مثل لما أقول الروح قائمة بي يعني داخل في، لا كمان هذه فسروها للناس لما تشرحوا، قائمة بذاته يعني ثابتة له، يعني لا يجوز أن لا يكون موصوفا بها. هذه الصفات الذاتية صفات الذات منقول قائمة بذاته، يعني لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها. العقل لا يقبل أن يكون الله غير موصوف بهذه الصفات، هذا معناه قائمة بالذات، قائمة بذات الله أي ثابتة له، هذا معنى الكلام. يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله، فتبين أن القرآن له إطلاقان أي له معنيان. الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون، وذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا يقال له قرآن وتوراة وإنجيل وزبور. أما ألفاظ القرآن وألفاظ التوراة وألفاظ الإنجيل وألفاظ الزبور المنزلة فهذه مخلوقة لا شك، هذه الله خلقها، ولكن ليس الأنبياء ألفوها ولا جبريل، إنما هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني إذا واحد سألك من وين جابها جبريل، أنت عم تقول كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة وليس مخلوقا، طيب وين إجا جبريل بالقرآن الكريم بالتوراة الأصلي بالإنجيل الأصلي وين؟ هذه موجودة في اللوح المحفوظ، والله خلق حروفا خلق صوتا بحروف هذه الكتب سمعه جبريل، كان جبريل عليه السلام يسمع صوتا بحروف القرآن الكريم، وكمان شغلة تانية رأى ألفاظ القرآن في اللوح المحفوظ، أمره الله أن ينزل بهذه الحروف التي رآها في اللوح المحفوظ والتي سمعها بصوت خلقه الله تعالى أن ينزل بهذا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل به على الرسول في نحو 23 سنة. أولا نزل به كله مجموعا إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، في ليلة 24 من رمضان، ثم صار ينزل على الرسول مفرقا نجوما يعني مفرقا حتى تم نزوله في نحو 23 سنة. فمن هون إجا القرآن، ألفاظ القرآن يعني من اللوح المحفوظ ومن حروف صوت خلقه الله تعالى بحروف القرآن الكريم، فنزل جبريل بذلك على الرسول. لذلك نحن بنقول عنه كلام الله مثل ما قلت لكم، لأنه مش من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد عليه السلام. أمر الله جبريل أن يأخذها وينزلها على أولئك الأنبياء الأربعة. جبريل عرف أمر الله له لأن الله أسمعه كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. يعني كمان هون إذا أجى سؤال واحد سأل الله كيف جبريل عرف أنه رب العالمين يأمره بأن ينزل بألفاظ القرآن على الرسول، فالجواب أن جبريل يسمع كلام الله. قلنا ثلاثة يسمعون كلام الله، اثنين من البشر وواحد ملك له جبريل. سيدنا جبريل عليه السلام سمع كلام الله ففهم منه انزل على محمد بهذه الألفاظ اللي رآها في اللوح المحفوظ ألفاظ القرآن. ففهم منه أن يأخذ ذلك الذي كتب على اللوح المحفوظ وينزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك جبريل. ثم الرسول قرأه على الصحابة، جبريل قرأ القرآن على الرسول، أسمعه، تلقاه من جبريل بالحرف والصوت. وكان بعد نزول القرآن شو كان يعمل؟ كان يجي جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع له ما قد حفظه القرآن. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة واحدة، وإنه عارضني هذه السنة مرتين، فلعله لدنو أجلي. وكان كذلك، يعني في السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعارضني. شوف لو واحد جاهل يقول لك كيف عم تقول يعارضني، جبريل يعارض سيدنا محمد، يعارضني معناه أعرض عليه الحفظ، يسمع مني ما حفظته، هذا معناه يعارضني. تسمى المعارضة العرض، يعني من العرض، مش من المعارضة بمعنى أنه عم يعارضه وعم يخالفه، لا. ففي السنة اللي توفي فيها الرسول مرتين سمع منه جبريل القرآن عليه السلام. محمد وموسى وجبريل، محمد وموسى وجبريل، تلقاه من جبريل بالحرف والصوت، ثم الصحابة تلقوا من الرسول. هون بيجي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مين فإذا قرأناه؟ مش معناته الله يقرأ كما نحن نقرأ، أي فإذا قرأه جبريل بأمرنا. مثل فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا، مين اللي نفخ؟ جبريل، لكن بأمر الله. جبريل وجه في نفخ الروح إلى هذا الجيب اللي هو يسمى فرج في اللغة العربية، لأنه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هي كانت تستر عورتها، كانت تلبس ثيابا تستر بها كل الجسم مريم إلا الوجه والكفين، فلما جاء جبريل وجه الروح إلى جيبها، هو فتحة القميص المرتفع يسمى جيبا، طوق، بيكون القميص له طوق مثل الجلابيات السودانية والمصرية، هذا الطوق يسمى جيب، فهو وجه بنفخ الروح إلى هذا، فدخل الروح من فمها إلى الرحم، دخل روح عيسى من فم مريم عليها السلام إلى رحمها، استقر هناك، وخلق الله عيسى من دون نطفة. ما منقول من نطفة مريم، لا، من دون نطفة بالمرة، لأن الله قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كيف خلق آدم؟ بدون نطفة بالمرة، لا نطفة رجل ولا نطفة امرأة. وكذلك عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، لكن التراب شو أصله؟ الماء اللي هو أصل كل المخلوقات. ثم قال له كن فيكون، شو معناته يعني؟ أي أوجده في الوقت الذي أراد بلا ممانعة ولا تأخير. إذا واحد سألك شو يعني كن فيكون، شو بتجاوبه؟ سرعة الإيجاد، احفظوها تذكروها، لأنه بعض العوام قد يسألك أنه لما هني يقول لك بدك يا كن فيكون بتقول له ما تقول هيك، يقول لك ليش؟ بالقرآن كن فيكون، تقول له كن فيكون هذا معناه سرعة الإيجاد، هذا عن الله، إذا أراد شيئا يوجده في الوقت الذي أراد بلا ممانعة ولا تأخير. أما كلكم بتريدوا أشياء وما بتصير، مزبوط، كلنا بنريد أشياء وما بتصير، وإلا لكنت كلكم كما تشتهون، ما حدا منا كما يشتهي في الغالب يعني. تلقاه من جبريل بالحرف والصوت، ثم الصحابة تلقوا من الرسول. أما يوم القيامة يسمع كل واحد كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون عن أي شيء يسألهم وماذا يقول لهم. كل الخلق الإنس والجن كلهم في يوم القيامة يسمعون كلام الله، الله يزيل عنهم الحجاب المعنوي فيسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، فيفهمون منه السؤال: ألم أعطيك كذا؟ ألم أصح جسمك؟ ألم أرويك؟ هذا السؤال يفهمونه لما يسمعون هذا السؤال، يفهمونه حين يسمعون كلام الله، سماعهم حادث، أما كلام الله فليس حادثا لأنه موجود أزلا وأبدا. كلام الله ليس حادثا، موجود أزلا وأبدا. شو الحادث؟ سماعهم، سماع هؤلاء المخلوقين هو الحادث، أما كلام الله فليس حادثا. فبيفهموا منه السؤال. لذلك الله قال في القرآن الكريم عن نفسه: أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال عن نفسه: سريع الحساب، معناه أن حساب الخلق ينتهي في لحظة قصيرة، هذا معناه أسرع الحاسبين ومعناه سريع الحساب. كيف يكون ذلك لو كان كلامه حرفا وصوتا ولغة، والسؤال يكون كما يسأل العبد العبد؟ لا يكون، لا يستقيم، لا يصح. أدري سر عايش إبليس لهلا، متى خلق إبليس؟ أليس خلق قبل آدم؟ وإلى الآن أليس هو حي؟ هو حي إلى الآن وسيبقى حيا إلى يوم النفخ في الصور. هو طلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث، يعني النفخة الثانية. فالله تعالى قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، اللي هو إمتى؟ النفخة الأولى. هو قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. الله ما أعطاه ذلك، معناته هيعيش عمر طويل. فشو عامل بهالعمر الطويل؟ عامل عميل، أكفر أناسا وأهلك أناسا. الله ما استجاب له، ما استجاب له. هو طلب من الله أن يعطيه الحياة إلى البعث، فالله ما أعطاه هذا، ما استجاب له. إنما الله تعالى قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، اللي هو النفخ في الصور. فهذا لو كان حسابه بالسؤال هيك بالحرف والصوت واللغة لأكل وقتا طويلا. والله قال عن نفسه: أسرع الحاسبين، معناه حساب العباد يفرغ الله منه في لحظة قصيرة، في وقت قصير. فلا يستقيم ذلك إلا على هذا الاعتقاد، اللي هو أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. المؤمنون يفرحون عند ذلك، وأما الكفار ينزعجون عند سماع كلامه. ما بيفرحوا لأنه هذا السؤال عارفين أنه هن ما عاملين منيح، أما المؤمنون فيفرحون. اليوم إن شاء الله في احتفال، لذلك ننهي الدرس الآن فنهلل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. صفة الكلام قرأناها كلها، وين صرنا عن الرئيس؟ شيء من كلامه القديم النسخة القديمة عند المؤمنون، يعني صفحة 18 عند المؤمنون، وتقريب ذلك على لفظ الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: تقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي قديم أبدي. فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. يعني هذه العبارات لتقريب مسألة أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الكلام القديم الذي هو صفة ثابتة لله عز وجل. فحتى يقرب ذلك لفهم السامع، لأن من يسمع هذه المسألة في المرة الأولى أو في المرات الأول قد لا يفهمها حين يسمعها أول مرة، لذلك يحاول الذي يشرح له أن يذكر له عبارات تقرب ذلك إلى فهمه حتى يفهمها على وجهها. منها هذه العبارة، يعني أن يقول الشخص لو واحد كتب لفظ الجلالة الله، كتب ألف ولام ولام وها على حائط أو لوح أو ورقة، فلو واحد قال له ما هذا، الذي يسأل سيقول الله. ما معنى قوله الله؟ أي هذه الحروف تدل على الخالق، ليس معناه أن هذه الحروف هي عين الخالق. كذلك اللفظ الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى وعلى داود وعلى موسى، قرأه جبريل عليهم. لو واحد سأل ما هذا عن القرآن أو عن الإنجيل الأصلي أو عن التوراة الأصلية أو عن الزبور الأصلي، فيكون جواب المسؤول أن يقول هذا كلام الله. على أي معنى؟ على معنى أن هذه الحروف تدل على الصفة القائمة بذات الله، ليس معناه أن هذه الحروف هي عين الكلام القائم بالذات المقدسة، لأن ذاك الكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة وليس شيئا يحل في المخلوق. وأما هذا الكلام الذي نقول بألسنتنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلام حل في مخلوق، كتب في ورق وحل في صدور المخلوقين وجرى على ألسنة القارئين، فلا شك أن هذا مخلوق. لكن بما أنه ليس من تأليف محمد ولا من تصنيف جبريل عليهما السلام، لذلك يطلق عليه لفظ كلام الله، يقال عنه كلام الله. فصفة الكلام أزلية أبدية، لا يجوز أن تكون حرفا أو صوتا. قلنا لا يجوز أن يكون حرفا لأن الحروف متعاقبة. عرفتوا شو يعني متعاقبة؟ شو يعني متعاقبة؟ يعني يسبق بعضها بعضا، هذا معنى متعاقبة. والتعاقب علامة الحدوث، والحادث لا يجوز أن يكون أزليا ولا يجوز أن يكون صفة للأزلي. قلنا الصوت هو عبارة عن شو؟ عن استكاك الأجرام وانسلال الهواء. الأجرام شو يعني الأجرام هون؟ حجم الجسم يعني، فبيطلع هواء. هو هذا الصوت شيء مخلوق، لأنه عن استكاك الأجرام يعني لما يضربوا بعض، هذا معناته. وينسل الهواء يعني شيء مخلوق. قلنا لا يجوز أن يكون لغة لأن اللغات مخلوقة، وصفة الله لا يجوز أن تكون شيئا مخلوقا. فهذا كله يثبت أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، لأن الحرف والصوت مخلوقان بالمشاهدة. مشاهدة بيقول معناتها الحس. الحس يعني أن هذا الشيء لما واحد يكون عم يشاهده ما بيحتاج لإقامة الدليل عليه حتى يصدقه. يعني إذا واحد قال لك ما الدليل على كوني موجودا؟ المشاهدة، هذا دليل من الأدلة. المشاهدة من الأدلة. بيقول تحت الشيخ حفظه الله: والدليل على أن القرآن يطلق ويراد به اللفظ المنزل قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يعني الكفار شو بدون يغيروا؟ ماذا يريدون أن يبدلوا؟ اللفظ المنزل. هم لا يريدون تبديل صفة الله الكلام الأزلي الأبدي. فهذا دليل على أن كلمة كلام الله تطلق ويراد بها اللفظ الذي أنزل على النبي. يريدون أي الكفار أن يبدلوا، يعني أن يحرفوا ويغيروا كلام الله، يعني اللفظ المنزل. والكفار يريدون تبديل اللفظ المنزل وليس الصفة الذاتية. وكذلك قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بعض المفسرين قالوا فإذا قرأناه أي فإذا قرأه جبريل بأمرنا، فاتبع قرآنه فاتبع قراءته. وبعض المفسرين قالوا فإذا قرأناه أي جمعناه في صدرك، فاتبع قرآنه يعني فاعمل به. ما في حدا من المفسرين قال معنى فإذا قرأناه أي قرأه الله نطق به كما ينطق المخلوق على مخلوق. ما في حدا من المفسرين قال هذا. المفسرون قال بعضهم فإذا قرأناه أي قرأه جبريل بأمرنا عليك أي يا محمد فاتبع قرآنه أي قراءته مثل فنفخنا فيه من روحنا. يعني مين اللي نفخ؟ جبريل بأمر الله. والتفسير الآخر كمان جيد ومقبول صحيح فإذا قرأناه أي جمعناه في صدرك. ليش القرآن يسمى قرآنا؟ لأنه جمع فيه هذه الألفاظ التي هي عبارة عن كلام الله، جمعت فيه سور القرآن، لذلك سمي القرآن قرآنا لأنه جمع فيه كلام الله، عشان هيك سمي قرآنا. أي إذا قرأه جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه أي قراءته. واستدلينا إذا تتذكروا من قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم. من هو الرسول الكريم؟ قلنا جبريل. لا يجوز أن يقال عن الله رسول كريم، ولا يصح أن تكون قراءة جبريل هي صفة الله. وكذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شو بده يسمع الرسول؟ اللفظ المنزل. فهذا دليل أن اللفظ المنزل يطلق عليه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني اللفظ المنزل. فكما أن صفاته من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك أزلية قديمة، كذلك كلامه الذاتي أزلي قديم ليس حرفا ولا صوتا. وذلك لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته لا يشبه الحقائق. وفي الصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. وفي الفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي، والمفعول حادث، كما أن قدرة الله تعالى أزلية ومقدوره حادث. المقدور هو المخلوق. أي شرحناها في الدرس الماضي، قلنا الصفات الفعل هي صفات يوصف الله بها وبمقابلها، وصفات الذات يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، كالوجود والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث. هذه الصفات الثلاث عشرة هي صفات ذاتية، يعني يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. أما صفات الفعل كالإحياء والإماتة، هذه الإحياء يوصف الله بمقابله وهو الإماتة. فالإحياء صفة الله في الأزل، والمحيا هو الحادث، والإماتة صفة الله في الأزل، والممات هو الحادث، والرزق صفة الله في الأزل، والمرزوق حادث، والرزق حادث. الرزق هو الشيء الذي ينفع. فنحن نقول صفات الله الفعلية وصفات الله الذاتية أزلية أبدية. لكن شو الفرق؟ هذا هو الفرق. صفة الذات لا يوصف بمقابلها، صفة الفعل يوصف بها وبمقابلها. الصفة أزلية والمفعول حادث، مثل ما قال البخاري وأبو حنيفة، فعله صفته في الأزل والمفعول حادث. شو يعني المفعول؟ المخلوق. هون كمان لما قال المقدور، المقدور هو المخلوق. كمان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. صفة الله لا توصف بالشر. شو معنات لكن وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني المقدور، أي تؤمن أن المقدور هو المخلوق وجد بتدبير أزلي من الله، إن كان خيرا وإن كان شرا، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي، والمفعول حادث، كما أن قدرة الله تعالى أزلية ومقدوره حادث. فنحن العوالم كلنا مقدورون لله تعالى، أوجدنا بقدرة أزلية أبدية. بيقول الشيخ تحت ومن قال الأفعال حادثة وهم الكثيرون من الأشاعرة، انتبهوا لها المهمة، لا يعتبرون صفات الأفعال قائمة بذات الله، بل هي عندهم آثار القدرة القديمة، فلا يبدعون ولا يضللون. يعني كثير من الأشاعرة قالوا الأفعال حادثة، جعلوا صفة الفعل ليست معنى قائما بالذات، لأنه لا يجوز أن يكون الصفة القائمة بذات الله، لا يجوز أن تكون شيئا حادثا. فقالوا صفات الأفعال هي آثار القدرة. فهنا بيسموه اختلاف لفظي بس بين الأشاعرة وبين الماتوريدية، وكلاهما على عقيدة واحدة صحيحة. شو هي العقيدة الواحدة الصحيحة؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تقوم به أي بذاته صفة حادثة مخلوقة، فهذا متفق عليه بين الأشاعرة وبين الماتوريدية. واختلفوا في التعبير في مسألة الأفعال يعني صفات الفعل، والأحسن أن نأخذ بقول الماتوريدية وبعض الأشاعرة، اللي هو أن صفات الأفعال كصفات الذات نقول عنها أزلية أبدية، واللي قالوا حادثة قالوا ليست معنى قائما بالذات، إنما هو معناه آثار القدرة، وآثار القدرة أكيد شيء حادث مخلوق. فما في خلاف بيناتهم في أصول العقيدة، إنما في التعبير يسمى خلافا لفظيا وليس خلافا في أصول الاعتقاد. لا يوجد خلاف في أصول الاعتقاد لا بين الصحابة ولا بين التابعين ولا بين الأشاعرة ولا بين الماتوريدية، ما في بيناتهم خلاف في أصول الاعتقاد. لا يعتبرون صفات الأفعال قائمة بذات الله، بل هي عندهم آثار القدرة القديمة، فلا يبدعون ولا يضللون، يعني ما نقول عنهم ضالون ولا فاسقون. لو قال فعل الله أثر القدرة القديمة لا يكفر، ولا يقال إنه أهل بدعة، أي لا يقال إن ذلك بدعة اعتقادية. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى: فعله تعالى صفته في الأزل، والمفعول حادث. فعله يعني صفة الفعل، صفته في الأزل، والمفعول حادث كما شرحنا في المرة السابقة. قلنا التخليق صفة لله أزلية، ما هو الحادث؟ المخلوق. ما منقول أن الله سبحانه وتعالى اكتسب وصفا جديدا بوجود مخلوق، لا لا لا يقال اكتسب وصف أنه خالق بوجود المخلوق، لا يقال هذا، الله لا يكتسب وصفا جديدا. قلنا أقوى علامات الحدوث التغير، والذي يكتسب وصفا جديدا معناه متغير، والمتغير لا يجوز أن يكون إلها. هذا عند أبي حنيفة وأتباعه، والبخاري أيضا معهم في هذه المسألة، والبخاري كان مجتهدا كالشافعي. يقولون الله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. المباشرة والمماسة تكون لمن يفعل بالجوارح، الذي يفعل بالجوارح هذا يتصور في حقه المباشرة والمماسة. يعني أنا إذا أردت أن أفعل فعلا، إما أن أمسك الشيء الذي أريد أن أفعل به الفعل بيدي مباشرة، أو أمسك آلة بيدي ثم أعالج ما أريد بهذه الآلة، فبيكون فعلي بمباشرة أو بمماسة. أما فعل الله ليس كذلك، لا بمباشرة ولا بمماسة، لأن الله فعله ليس بالجوارح، فعل الخلق بالجوارح، بالأعضاء والجوارح، بالجسم. أما الأشاعرة يقولون فعل الله ليس صفة ذاتية قائمة بذات الله، إنما فعل الله عبارة عن أثر القدرة، القدرة قديمة ومتعلقاتها مخلوقة حادثة. أما فعل الله عند الماتوريدية والبخاري أزلي. البخاري قبل الماتوريدية، لكن الماتوريدية وافق قولهم قول البخاري وغيره من السلف. فعل الله عندهم قديم أزلي، إنما مفعوله حادث، يعني اللي هو الأثر اللي هو المخلوق. ذوات العالم مفعول الله، أما فعل الله إياها أي خلقه إياها قديم أزلي. وكل من المذهبين يجوز اعتقاده، وكلا المذهبين يقولان الله يوجد ما شاء وجوده بلا تعب ولا مشقة ولا تأخر عن الوقت الذي شاء في الأزل أن يوجد المخلوق فيه، وأنه يوجد المخلوقات بلا مباشرة ولا مماسة. إنما الهلاك والضلال المبين قول المعتزلة وقول المشبهة. المعتزلة يقولون الله ليس له كلام قائم بذاته، إنما كلامه ما يخلقه في غيره، وهذا كفر. المعتزلة يقولون ليس لله كلام قائم بذاته، يقولون إذا أراد الله أن يكلم عبدا كموسى يخلق كلاما في شيء من خلقه فيسمع عبده هذا الكلام الذي خلقه الله. يقولون موسى كان عند شجرة خلق الله فيها الكلام فسمع موسى هذا الكلام، هكذا يفسرون وكلم الله موسى تكليما على زعمهم، يحرفون معنى الآية. أما أهل السنة فيقولون وكلم الله موسى تكليما معناه أزال عن سمعه الحجاب المعنوية فسمع موسى كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ففهم منه ما فهم، هذا تفسير أهل السنة وهو صحيح، وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة ما قبلوا بهذا، قالوا الله ليس له كلام ذاتي إلا ما يخلقه من الكلام في خلقه، وهم كفروا بهذه المسألة كفر، هم نفوا صفة الكلام القائم بالذات عن الله، وهذا ما كان عليه حفص الفرد الذي ناقشه الشافعي وقام عليه الحجة وقال له لقد كفرت بالله العظيم، فقال حفص الفرد أراد الشافعي ضرب عنقه، ما معناه فهم حفص الفرد أن الشافعي كفره، لأن بعض الذين ينتسبون للمذهب الشافعي قالوا أراد الشافعي بقوله لقد كفرت كفران النعمة وليس الكفر الذي يخرج عن الإسلام، وحفص نفسه فهم معنى كلام الشافعي فقال أراد الشافعي ضرب عنقه، يعني حكم علي بالكفر الذي يخرج الشخص عن الإسلام، وهذا صحيح ما فهمه حفص صحيح، يعني هو أراد أن يفهم الناس أن هذا كافر وأراد منه أن يرجع عن الكفر. هذه احفظوها حتى تستدلوا بها عند بعض الجهال الذين يقولون نحن لا نكفر أحدا، ما لنا وللناس نحن نكفر، الله هو الذي يكفر، نحن نحاسب العباد، نحن نحكم على العباد، فيقال لهم هذا واجب، الحكم على الكافر بالكفر واجب لأنه بهذا يخرج الشخص من الكفر، إن لم تحكم عليه بالكفر كيف تخرجه من كفره؟ إذا واحد وقع في الكفر ولم يقل له أنت كفرت كيف يخرج من الكفر؟ إذا واحد والعياذ بالله قال له أنت ما كفرت، هذا يعينه على الخروج من الكفر أم يثبته على الكفر؟ فالصواب والمصلحة أن يقال هذا كفر حتى يخرج هو من الكفر إن استطعنا على ذلك، وحتى يحذر الناس من كفره. وكثير من الجهال من المتمشيخين في هذا العصر يقولون هذه العبارة، يقولون نحن ما منكفر حدا، نحن منحاسب العباد، ربنا بحاسب العباد في يوم الحساب يوم القيامة، نحن الله أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكفر الكافر، أي أن يحكم عليه بالكفر يعني حتى يخرج منه إن استطعنا، وحتى يحذر الناس هذا الكفر. لذلك الشافعي رضي الله عنه قال لقد كفرت بالله العظيم، والأوزاعي قال لغيلان المعتزلي أمام هشام بن عبد الملك الخليفة قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، هذا أيضا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان حال الكافر للناس حتى يحذروه، وللحاكم حتى يعامله على ما يستحق بحسب الشرع، قال له حكم الشرع، قال له هذا كافر يا أمير المؤمنين، فأقام عليه الحد الشرعية، قطع يديه ورجليه وقطع رأسه وعلقه على باب دمشق حتى الناس تنفر من مثل ما كان عليه غيلان، لأنه كان من المعتزلة الكفار مثل حفص الفرد، حفص الفرد. والمشبهة القدماء، لأنه كان في مشبهة في القرون الثلاثة الأولى، كان يوجد مشبهة قبل الوهابية، الوهابية منذ نحو 260 سنة فقط، أما المشبهة الأصلية كانوا يسمون الحشوية أو الحشوية، هؤلاء المشبهة كانوا موجودين في الزمان القديم في القرون الثلاثة الأولى. والمحدثون يعني الوهابية، وهم الوهابية يقولون الله متكلم بحرف وصوت، وهذا كفر، لأن الحرف كما قلنا يدخله التعاقب، والتعاقب دليل الحدوث، والصوت يكون عن اصطكاك الأجرام وانسلال الهواء، وهذا أيضا علامة الحدوث. وهؤلاء أيضا كفروا، لأنه لو كان يتكلم بالحرف والصوت لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لكان حادثا ولم يكن خالقا. فالحق ما قاله أهل السنة. شو يعني أهل السنة؟ السنة معناها الشريعة، والشريعة العقيدة والأحكام، والجماعة جماعة المسلمين، أي السواد الأعظم، الجمهور الغالب. قديش هلأ تقريبا؟ يعني تقريبا 1,600,000,000 بيقولوا تعداد المسلمين، أكثر هؤلاء أهل السنة. أما الذين ينسبون إلى الإسلام وليسوا من أهل السنة فرقة قليلة، مثل الوهابية الأصلية. قال بعض أهل الحجاز إنهم يطلعون 2,000,000 شخص فقط، الوهابية الأصلية. كذلك عندهم فالحق ما قاله أهل السنة، إن كلام الله معنى قائم بذاته لا يتبعض، قديم أزلي، يعني كلام واحد لا يتجزأ، المتجزئ مخلوق. كذلك عندهم علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته وحياته كل أزلي. لكن ليش بيجي أحيانا اللفظ بالجمع للتعظيم؟ يعني منقول كلام الله واحد، قدرة الله واحدة، كلام الله واحد، لكن ليش بيجي اللفظ أحيانا في القرآن الكريم بلفظ الجمع؟ كلمات الله، كلمات ربي، كلمات ربي معناه كلام الله الواحد، لكن العظيم معناه العظيم، معناه كلام الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هنا كلمات لفظ جمع، هذا لتعظيم كلام الله. كذلك قوله تعالى تجري بأعيننا، لأن المقصود بأعيننا بحفظ الله، بحفظنا أي بحفظ الله. ليش إجا اللفظ بالجمع؟ لتعظيم حفظ الله. مثل ولتصنع على عيني، هناك ولتصنع على عيني جاء اللفظ بصيغة الإفراد ليس بصيغة الجمع. على عيني معناه على حفظي، يعني سفينة نوح. هون بلفظ الجمع ليش؟ لتعظيم حفظ الله. تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم. كمان لما نقول كلمات الله أو كلمات ربي معناه أن كلام الله عظيم. هذا اسمه جمع للتعظيم، ليس معناه أن كلام الله متعدد، كلام الله واحد، وقدرة الله واحدة، وعلم الله واحد، وسمع الله واحد، وبصر الله واحد.